بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 36 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة، وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سرداء، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. وكره القنوت في غير الوتر. وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، والرواتب المؤكدة 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه. وفعل الكل ببيت أفضل، ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب كما ترى طويل إلى حد ما، لكنه واضح. وهذا الباب هو في الحقيقة دراستنا لهذه الليلة ولدرس الغد، فعندنا درسان في درس واحد، لأن غدا ما في درس، نستأذنكم. وأيضا الأسبوع القادم أظن نهاية الدراسة، يعني الأسبوع القادم ما في شيء، أليس كذلك حسب الجدول؟ لكن التفسير يبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله، 3 أيام في الأسبوع، الأحد والاثنين والثلاثاء. ودرس الفقه آخره الليلة، نأخذ درس الليلة ودرس الغد كما ذكرت لك، نسأل الله التوفيق. لا بكرة خلاص، المغرب إذا كان في شيء، ما أدري، ما في شيء، لا نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم. قال: باب صلاة التطوع. كنت أشرت بالأمس أن الصلاة تجبر بجابرين، بسجود السهو، وسبق التفصيل فيه، وكذلك في صلاة التطوع. فالصلاة إذا صار فيها خلل عن الفريضة فإنها تجبر بالتطوع، ولهذا جاء في الحديث أنه ينظر هل له من تطوع فيجبر خلل فرضه. ولهذا ينبغي المسلم أن يعتني بالتطوع حتى لا تكون فريضته ناقصة، لأن من فوائد العناية بالتطوع كما ذكرت لك أنها تكمل الناقصة في الفريضة. ثم أيضا من فوائد التطوع أنها سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى العبد. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: حتى أحبه. قال: يتقرب إلي بالنوافل. وأعظم النوافل هي نوافل الصلاة كما تأتي الإشارة إلى هذا. إذن صلاة التطوع كلها خير، من جهة أنها تكمل الفريضة، ومن جهة أنها سبب لتحصيل محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، إلى غير ذلك من الفوائد. قال بعدها: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. أشار المؤلف في هذا الكلام إلى مسألة فيها خلاف لأهل العلم، وهي ما أفضل التطوع، فالمؤلف جزم أن أفضل التطوع بعد الجهاد والعلم هي صلاة التطوع، يعني أن الإنسان يتنفل بنوافل الصلاة، هذا أفضل تطوع البدن، لكنه جعله ماذا؟ بعد الجهاد والعلم، يعني أن الجهاد والعلم أفضل من تطوع الصلاة، هذا معنى كلامي. فعليه إذا أردنا أن نرتب فإن أفضل ما يكون الجهاد، ثم ماذا؟ ثم العلم، ثم الصلاة، تطوع الصلاة. هذا كما قلت لك هو قول في المسألة من أقوال كثيرة، وعمدة هذا الخلاف هو اختلاف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث في هذا كثيرة، بعضها فضل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، وبعضها فضل الجهاد إلى غير ذلك، ومن ثم اختلفت أقوالهم بناء على الأحاديث المتكاثرة في أي الأعمال أفضل. ولعل الصواب في ذلك ما حققه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أنه لا يقال بأفضلية مطلقة، لا يقال بأفضلية مطلقة، إنما الأفضلية نسبية، ففي بعض الناس يكون مثلا الجهاد أفضل في حقه، وفي بعض آخر يكون العلم وطلب العلم أفضل في حقهم، وفي آخرين تكون الصلاة والتعبد لله عز وجل بالركعات أفضل في حقهم. ثم هذه الأفضلية النسبية التي مرجعها على الأشخاص هي أيضا مرجعها أيضا إلى الزمن وإلى حال الناس، ففي حال هجوم الأعداء على المسلمين وكثرة الثغرات فالجهاد أفضل في هذه الحال، وفي حال أخرى الجهاد ليس هناك جهاد وسوق الجهاد راكدة والناس يغلب عليهم الجهل، فماذا يفضل هنا؟ العلم. وفي مقام ثالث العلم منتشر والجهاد واقف، فربما يندب الإنسان إلى اشتغاله بنوافل الصلاة. إذن هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه يجمع بين النصوص المختلفة، وأيضا يحقق مقصود الشارع، يحقق مقصوده. إذا كان كذلك فإنه بمقتضى كلام شيخ الإسلام أظننا لا نختلف أن أفضل ما يكون في زمني هذا هو الاشتغال بماذا؟ بالعلم، الاشتغال بالعلم، لأن الأمة الإسلامية غارقة في الجهل، في الجهل الكثير، غارقة في البدعة، الشبه تتخطف أبناء المسلمين، وهذه كلها لا يمكن أن يرفعها إلا العلم، ليس العلم الذي تأخذه من قناة أو من وسيلة اتصال، هذه لا تكون علما، هذه ربما تكون معلومات، ربما تكون ثقافة، لكن العلم الراسخ إنما يؤخذ بحلقات العلم وفي الدروس العلمية التي يثل الإنسان ركبه لها. إذن نقول يا أخوان إن أفضل ما يشتغل به الإنسان في وقتنا الحاضر العلم، لا سيما لشخص آنس من نفسه الاستفادة وآنس من نفسه الفهم ويرى في نفسه شيئا من القبول لهذا العلم. فأقول إياك أن تأيد نفسك وأن تجعلها مع عامة المسلمين، ارفعها، ارفعها بالعلم، واحرص أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك في ذلك، والله سبحانه وتعالى إذا علم منك الإقبال فإنه أكرم منك، يفتح عليك فتحا مبينا. وإياك أن تقول وماذا عسى أن أكون، حتى لو طلبت العلم، العلم يقوم به غيري والمفتون كثيرون والقنوات تعج في المفتين والمتكلمين، فيقال لا تدري، أطلب العلم وأخلص النية وحصل، ولا تدري ماذا يخبئ الله تعالى لك، لعل الله خبأ لك شيئا ليس على بالك. والأيام كما ترون أيام مفاجآت، لا سيما في سنواتنا هذه. فأنا أحث نفسي وإياكم إلى الإخلاص لله عز وجل، وبذل الجهد المستطاع في تحصيل العلم، فالعلم خير كله، عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا تحرم نفسك هذا المجال العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علي وعليكم وعلى المسلمين. قال المؤلف قال وأفضلها قال ما سن جماعة، بعدما أعطى القاعدة العامة في أفضل التطوعات، وأكد أن الصلاة من أفضلها. قال: أفضلها ما سن جماعة، يعني أن الصلاة التي تسن جماعة وكلامنا في التطوع هذه أفضل من غيرها. فمثلا الكسوف، وسوف يأتي الاستسقاء، التراويح، هذه تطوعات لكنها تشرع جماعة فهي أفضل من غيرها. أفضل مثلا من سنة الضحى فإنها لا تشرع لها الجماعة، فهذا مراد المؤلف، فما كان فيه اجتماع فإنه أفضل من غيره. ثم بين آكد هذه المذكورات التي تسن لها الجماعة، قال: الكسوف، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى كلام في صلاة الكسوف. لماذا كانت آكد هذه التطوعات؟ لما هو معلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لما كسفت الشمس ماذا فعل؟ خرج فزعا ودعا الناس بالنداء المعروف، فهذا يدل على آكديتها. وسوف يأتي إن شاء الله في بابه أن من أهل العلم من جعلها واجبة يأثم بتركها. قال بعد: فالاستسقاء. لماذا إلى الكسوف؟ قالوا: لما في الاستسقاء من استجداء الله عز وجل والتضرع إليه وبيان الافتقار، فيكون في المرحبة، في المرتبة الثانية. تبي شيء عبد الله؟ راحت وراء. طيب، انتهينا من الاستسقاء وهذا تعليله. قال بعده: فالتراويح. التراويح لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه جماعة في الليالي المعروفة، ثم تركها لأي غرض؟ خشية أن تفرض عليهم. قال: فالوتر. فالوتر أفضل من غيره بعد المذكورات. ثم شرع في بيان أحوال الوتر، قال: وأقله ركعة وأكثره 11. أقل الوتر ركعة، يعني أن يصلي ركعة، فهذا أقل ما يقال في الوتر. وهنا هل المعنى أنه يقتصر في صلاته على ركعة، أو المعنى أنه يوتر بركعة؟ المعنى هذا، أنه يوتر بركعة، بمعنى ربما يصلي ما شاء الله، يصلي مثنى مثنى ثم يأتي للوتر ويصلي ركعة، فهنا وتره بركعة. طيب، وما سبق مثنى مثنى؟ هذا قيام ليل ليس وترا، هذا قيام ليل. إنما ذكرت لك هذا لأنه يشكل على بعض الطلاب أن الإيتار بركعة، قالوا هذا وتر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه ثابت من فعله. فبعض الطلاب يقول: كيف أبو بكر لا يصلي إلا ركعة؟ نقول: ليس كذلك، بل إنه يوتر بركعة ويصلي قبلها ما شاء الله مثنى مثنى، فهنا أحدث لبسا حينما ظن أن الوتر هو قيام الليل أو التهجد، فهذا شيء وهذا شيء. طيب، إذن إذا أراد الإنسان أن يوتر سواء صلى قبلها كثيرا أو قليلا أو لم يصلي، فما أقل الوتر ركعة واحدة. وعلم من هذا أن ما ورد من التحذير أو التزهيد في ركعة وأنها تسمى البتيراء أو ما أشبه ذلك، كل هذه حديث موضوعة ليست ضعيفة بل موضوعة. والصواب أن الوتر بركعة ثابت لا إشكال فيه، وقلت لك قبل قليل إنه من فعل أبي بكر وغيره. قال: وأكثره 11. أكثر الوتر 11. إذا قال أريد أن أزيد يقول: لا زيادة على هذا، أكثر 11. وهنا أؤكد أن لا بد أن تفرق بين الوتر وقيام الليل. قيام الليل مثنى مثنى، صلي ما شئت، لكن إذا أردت أن تصلي بنية الوتر فأكثر 11، إذ ليس عندنا وتر بثلاث عشرة. صحيح الكلام؟ ما عندنا وتر ب13. طيب، ب15 17 ما في الوتر، أكثره 11. طيب، ماذا يفعل من أراد أن يزيد على 11؟ نقول: صلي ماذا؟ قيام الليل مثنى مثنى، ثم أوتر كما قال بوتر أكثره 11. قال: وأدنى الكمال 3 بسلامين. هذا أدنى الكمال، ليس بالأقل ولا بالأكثر. فإذا أراد أدنى الكمال فإنه يوتر بثلاث بسلامين. قال بسلامين ويجوز بواحد سردا، هذا صفة الوتر بثلاث. إما أن يجعلها بسلامين يعني يصلي ركعتين ثم واحدة، ثم الصفة الثانية أن يسردها. عندنا الناس يسمون إذا صلى بسلامين يسمون الأولى شفعا، يعني يسمون الصلاة التي بالسلام الأول شفعا والثاني وترا، والواقع أن كلها وتر، لكن تسمي هذه يعني اصطلاحية. قال ويجوز بسلام واحد. إذن علم من هذا أن من أوتر أن من أراد أن يوتر بثلاث فيفعل ما ذكره المؤلف، وعلم أن سردها جميعا أن هذا ثابت لا إشكال فيه. إن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت وتر النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت من الصيغ أن يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، والحديث ثابت عند في رواية الحاكم وغيره. طيب، هذا الوتر ذكروا أيضا أنه وتر عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا وعنه أخذه أهل المدينة، أهل المدينة أخذوا وتر عمر بثلاث. والإشكال الذي قلت في وتر أبي بكر نقول هنا، تذكروه أو نسيت، وهو أن وتره ثلاث، هل يكتفي به؟ قلنا لا، يصلي ما شاء الله يصلي. طيب، علم من كلام المؤلف أنه بسلامين أو بسرد أو يسردها سردا أن الصفة الثالثة ممنوعة، أن الصفة الثالثة لمن أوتر بثلاث ممنوعة. ما هي الصفة الثالثة؟ أن يجعلها أيوة كالمغرب، يعني بسلامين، هذه ممنوعة. وقد جاء فيها حديث فيما فيه من الضعف أنكم بتشهدين وسلام واحد، صح؟ طيب، وقد جاء في هذا الحديث لا تشبه بالمغرب، لكنه ضعيف ضعيف، لكن العمدة أنه لم يرد هذا، لم يرد أن تجعل كالمغرب. قال بعد هذا ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا هو وقت الوتر. قال ما بين صلاة العشاء، يعني إذا صلى العشاء دخل وقت الوتر إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى الوتر. وعلم من قوله ما بين صلاة العشاء أنه لو جمع العشاء إلى المغرب، لو جمعها، هل ننتظر وقت العشاء أو يدخل وقت الوتر؟ نقول يدخل، فعلى هذا ربما يوتر بعد المجموعتين في وقت المغرب، لا إشكال في هذا، كالمسافر مثلا أو المريض الذي جمع العشاء إلى المغرب ويريد أن يوتر وينام، فيقال لا حرج، هذا مربوط بالصلاة وليس مربوطا بالوقت. طيب، بعض الناس في ليلة العيد في المزدلفة ربما وصلوا بعد المغرب فيصلون المغرب والعشاء، فيسأل بعضهم يريد أن يوتر، والوتر هنا ثابت، ليست هذه الليلة مخصوصة بعدم وتر على ما هو الصحيح، بل وتر ثابت. فالشاهد لو أراد أن يوتر بعد أن صلى المجموعتين هل له ذلك؟ نقول له ذلك إذا اتضحت المسألة، وهو أن الحكم مربوط بالصلاة. قول وطلوع الفجر، علم من هذا أنه لو طلع الفجر إنه لا يوتر. وفي هذا أنبه أن هناك ما يدل على أنه يوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، لكن الوارد في ذلك لا يصح، لا يصح، أو أنه يتأول بما يرده إلى المعنى المحكم. والصواب أنه إذا طلع الفجر انتهت صلاة الليل والوتر، ثم متى يقضيه سيأتي إن شاء الله بعد قليل. قال بعدها ويقنت فيه بعد الركوع ندبا. يقنت، ما القنوت؟ معروف سيذكر المؤلف، وهو الدعاء بعد أن يركع. قال ندبا يعني سنة ليس وجوبا. قول هنا بعد الركوع، وسوف يأتي بعد قليل أن له أن يقنت قبل الركوع. قال المؤلف: فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، لكن اعلم أن قنوته بعد الركوع هذا هو الأكثر في الأحاديث، أن يكون بعد الركوع. وذكر شيخ الإسلام مناسبة لطيفة هنا، قال: إن الدعاء بعد الركوع مناسب للذكر الذي يكون بعد الركوع. ما الذكر؟ سمع الله لمن حمده، فإن سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال، ثم أنه يدعو فكأنه يقول: الآن الذي يسمعنا بحمدنا ها نحن ندعوه ليسمع دعاءنا. فهي مناسبة كما ترى لطيفة، تفوت. متى تفوت؟ لو دعا قبل الركوع. إذا ننتهي من هذا بأن الأكثر والأنسب أن يكون بعد الركوع. قال: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. بما شاء، ما دمنا أثبتنا سنية الدعاء فادعو بما شئت. قال: ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى آخره. الحديث المشهور حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذه الكلمات يقول في دعاء القنوت. والحديث فيه خلاف من حيث صحته، لكنه لا يقل والله أعلم عن درجة الحسن، فهو حسن أو صحيح وعليه العمل، وهو مشهور في هذا الباب إلى آخر الدعاء، وهو معروف لا نطيل في التعليق عليه. أيضا قال: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. قال: وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كل هذه أدعية واردة ينبغي أن تكون في دعاء القنوت، لكن التنبيه المعروف أنه لا يطيل، لا سيما إذا كان إماما، لا سيما إذا كان إماما فإن لا يطيل حتى لا يشق على غيره. ثم الآداب العامة: أن لا يكون متكلفا، أن لا يكون مسجوعا، أن لا يكون في اعتداء، هذه معروفة، لأن الدعاء ينبغي أن يتأدب الداعي بما ورد فيه. أشير هنا أيضا إلى قضية: هل يقنت دائما في كل وتره؟ نقول: القنوت ورد، لكن الأكثر عدم القنوت، بمعنى أن يوتر ولا يقنت، ويجعل دعاءه في سجوده قبل سلامه، هذا هو الأكثر. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يداوم على القنوت، لا سيما في رمضان، ألا يداوم عليه. وبعض الناس من العام يظن أن الوتر هو ماذا؟ هو هذا القنوت، هو هذا الدعاء. ولهذا ربما قال بعضهم إن إمامنا اليوم لم يوتر بنا، يظن أن الوتر هو القنوت، وليس كذلك. بل إن القنوت كما قلنا الأكثر لا يداوم عليه. والسلف في هذا لهم في القنوت عدة مذاهب، فمنهم من كان لا يقنوت إلا في النصف الثاني من رمضان كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك. والشاهد أننا نقول لا ينبغي أن يداوم حتى لا يظن أنه لازم. قال بعدها: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذا الدعاء يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا على القاعدة العامة، وهو أنه ينبغي ختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا لا يداوم على هذا، يتركه أحيانا. قال: ويؤمن المأموم. نعم، لأنه يدعو للجميع، المأموم يؤمن، ولا يزد شيء على التأمين. في بعض الناس يحصل عندهم فعالات: آمين يا رب، آمين اللهم، كل هذه لا داعي له، لا داعي لها، إنما يكتفي بالتأمين فقط. قال: ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. هذه مسألة المسح للوجه بعد الدعاء، مبناها الحديث الوارد، فإن ثبت الحديث فما قال المؤلف صحيح، أنه يمسح وجهه بعد الدعاء في الوتر أو في القنوت وغيره. ولكن لتعلم أن الحديث الوارد ضعيف، بل ضعيف جدا. والصواب أن مسح الوجه بعد الدعاء ليس سنة، بل عده بعضهم من البدع. وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتيب في هذا، وهو في عدم مشروعية أو في بدعية مسح الوجه بعد الدعاء، فعلى هذا لا يمسح. لكن العوام اعتادوا المسح، فينبغي الترفق في تنبيههم لأنهم اعتادوا على هذا، وربما رأوا شيوخا يفعلون هذا، لكن لما جد البحث والتعلم تبين أن مستند المسح ضعيف فلا يعمل به. قال بعده: وكره القنوت في غير الوتر. كره القنوت، ما معنى القنوت هنا؟ الدعاء. قال في غير الوتر، ولم يبين المؤلف متى يكون هذا، هل مراده في الصلوات عموما أو مراده مثلا بصلاة الفجر؟ المعروف أن العلماء يناقشون القنوت في صلاة الفجر، هل هو باق أو منسوخ؟ هذا هو الذي يبحث في هذا. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. والحديث عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد. وعلى هذا ما نلحظ في العالم الإسلامي في غالبه أنهم يقنطون في الفجر، إذا صلوا الفجر قنتوا. عمدتهم كما قلت لك حديث أنس أنه ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، لكن هذا الحديث وهو عمدة من يقنطون في الفجر الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا عمل عليه. ثم الذين صححوه وجهوا الحديث، قالوا ما زال يقنط في الفجر، يعني ما زال يطيل القراءة في الفجر، لأن القنوت معناه الإطالة والمداومة، وهذا الذي يريده أنس، أن صلاة الفجر كانت تطال وكان يطيلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى فارق الدنيا، وكأنه بهذا يرد على الذين صاروا يقصرون قراءة الفجر، وربما قصروا وربما قرأوا بقصار المفصل. فأنس رضي الله تعالى عنه يرد عليهم بأن إطالة القنوت هي سنة ما زال عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى فارق الدنيا. إذن نعود فنقول: إن القنوت في غير الوتر ليس بسنة، والمؤلف يقول يكره، وربما نزيد على الكراهة إلى شيء أبعد من ذلك، لأن العبادات مبناها على التوقيف، فالصواب أنه لا قنوت كما قال المؤلف في غير الوتر، لا قنوت. نشير هنا أيضا إلى ما يسمى عند العلماء بقنوت النوازل. قنوت النوازل ثابت بسببه. ما سببه؟ النازلة، سببه النازلة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في النوازل في الصلوات كلها، سريها وجهريها، هذه السنة. وربما اقتصر على الفجر والمغرب كما في بعض روايات الحديث. المهم أن هذا قنوت له سبب، إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وانتبه، قالوا نازلة، أما الأشياء الدائمة فلا يزال المسلمون في نكبات وفي حروب وفي تسلط أعداء، لكن نازلة يعني زالت عن حدها، إما بهجوم أو بقصف أو نحو ذلك. أما عموم المصائب فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، لا تنفك عنهم في كثير من البلدان، هذا شيء آخر مربوط بسببه. طيب، انتهت حصة الليلة ونبدأ بحصة الغد، جدد نشاطك. أما درس الغد فقال: وأفضل الرواتب سنة الفجر. قال: ثم المغرب ثم سواء. قال: أفضل الرواتب، حدثنا عن الرواتب، ما هي؟ معروفة وسوف يذكرها المؤلف. هذه الرواتب إنما سميت رواتب لأنها مرتبة مع ماذا؟ مع الفرائض، مرتبة مع الفرائض. وفي هذا فائدة، وهي أن وقت الرواتب مربوط بماذا؟ بوقت الفريضة، بوقت الفريضة. فمثل راتبة العشاء متى تنقضي؟ متى يخرج وقتها؟ بنصف الليل، بنصف الساعة 11 تقريبا، كل هذا وقت لراتبة العشاء. إذا بعض الطلاب يسأل يقول هل أصلي الراتبة في المسجد أو إذا رحت للبيت أصليها هناك؟ ماذا تقول له؟ إن كنت لا تنشغل عنها فسيأتي بعد قليل أن البيت أفضل، لكن الشاهد ما قلت لك وهو أن الوقت ممتد مع الفريضة. قال مولف أفضل الرواتب سنة الفجر. نعم سنة الفجر أفضل الرواتب، ها؟ سيأتي الآن. سنة الفجر أفضل الرواتب، ما الدليل؟ الدليل الحديث التي ورد في فضلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا ما شاء الله واضح في أفضليته، خير من الدنيا وما فيها. طيب بالمناسبة إذا كانت هذه فضيلة سنة الفجر الراتبة، فما فضيلة الفريضة؟ أعظم ولا أقل؟ أعظم بكثير، لأن القاعدة أن الفريضة أعظم من النافلة. إذن لا نطيل فنقول أفضل الرواتب سنة الفجر، هذه أفضلها وعرفت الدليل. قال ثم المغرب، راتبة المغرب تالي راتبة الفجر. راتبة المغرب قبلية أو بعدية؟ بعدية. فحير المؤلف أنها تالي سنة الفجر في الأفضلية. أين الدليل؟ لا دليل في الواقع، لا دليل على أنها تلي الفجر في الأفضلية. ذكر بعضهم أحاديث ليست في الموضوع، ذكروا أحاديث في فضية الصلاة بين المغرب والعشاء، بين العشاءين، وأنه يسن أن الإنسان يكثر في الوقت هذا من التنفل. لكن أيضا اعلم أن ما ورد في فضية الصلاة بين العشاءين أنها حديث ضعيفة، ضعيفة لا يثبت منها شيء. والصواب أن راتبة المغرب ليس لها فضيلة حتى نجعلها تلي سنة الفجر. إذن أفضل الرواتب سنة الفجر، ثم بعدها الرواتب الأخرى، الظهر، المغرب كما عرفت، العشاء، بقي شيء؟ هذه الثلاث تلي سنة الفجر، لكن أيها أفضل يعني هذه الثلاث؟ نقول لا أفضلية والله أعلم. وربما لو أردنا أننا نوجد أفضلية فأظن أفضل هذه الثلاثة راتبة الظهر، لكن تحتاج إلى تحقيق هذه. طيب نعود الآن فنقول ما قال المؤلف إن أفضل الرواتب سنة الفجر، قال ثم المغرب ثم السواء. قال والرواتب المؤكدة، هذا سؤالك يا عبد الله، الرواتب المؤكدة قال عشر، ثم عدها ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها إلى آخره. هذه الرواتب المؤكدة، والمؤلف هنا اعتمد أنها عشر لحديث من؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصواب أن حديث ابن عمر ذكر بعضها ويزاد عليها ثنتين، كما دل عليه حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في مسلم، وهو أن الرواتب ثنت عشرة ركعة، ومن صلى في يوم وليلة ثنت عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه يعني تضاف إلى ما ذكره ابن عمر. طيب حديث حبيبة ماذا أضاف على حديث ابن عمر؟ قال ركعتان قبل الظهر، وحديث حبيبة أربع قبل الظهر. هذه السنن الرواتب المؤكدة التي لا ينبغي الإخلال فيها. بعضهم ذكر أن حديث حبيبة يعني هذه السنة في بعض الأيام، وحديث ابن عمر سنة في بعض الأيام، وهذا حسن لا إشكال فيه. ربما يقال لو تأخر الوقت أو انشغل الإنسان واكتفى بركعتين قبل الظهر لحديث ابن عمر، إنه لعله لا يفوته إن شاء الله تطبيق السنة. قال بعدها ويسن قضاء الرواتب والوتر. يسن قضاء الرواتب، لماذا لم يصليها؟ كسلا، تهاونا؟ نقول لا، إن تركها كسلا وتهاونا فإنها لا تقضى لأنه تركها باختياره. لكن إن شغل انشغل عن الراتبة كما انشغل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الوفود عن راتبة الظهر وصلها قضاء بعد العصر. فمن انشغل عنها بضيف أو وفد أو مشوار أو أهل أو ما أشبه ذلك فإنه يقضيها، لكن هل يقضيها وقت النهي أو يقضيها في غير وقت النهي؟ نقول المرجح أنه يقضيها في غير وقت النهي، ووقت النهي ليست هذه من ذوات الأسباب التي تصلى فيه، فيصليها بعد المغرب، يصليها بعد العشاء، أي وقت إن أحب. قال ويسن قضاء الرواتب. ما الدليل على القضاء؟ ذكرنا حديث انشغال النبي عليه الصلاة والسلام بالوفد، وأيضا عندنا الحديث الآخر من نام عن صلاة أو نسيها ماذا؟ فليصليها إذا ذكرها، وهذا عام في كل صلاة. قال والوتر ما به؟ يقضى أيضا، يقضى، لكن متى يقضى؟ قل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. 12 ركعة لماذا 12 ركعة؟ لأنه كان يوتر 11، كان يصليها شفعا. لما كان يصليها شفعا بعض العلماء قال إن هذا ليس من باب القضاء، لأن القضاء يكون على صفة الأداء، لكن هذا من باب التعويض حتى لا يقل يومه ونهاره عن العدد الذي كان يحافظ عليه، كان يصليه من بعد التعويض، من باب التعويض. ولهذا عبارة بعضهم أنه أن الوتر لا يقضى، لا يقضى. كيف لا يقضى والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي 12 ركعة؟ قالوا هذا تعويض ليس بقضاء. هل بينهما فرق سواء سميته قضاء أو تعويضا؟ ما في فرق إلا من جهة أن القضاء يحكي الأداء، وهنا ما حكيت الأداء أنت زدت عليه. فالخلاصة أن من نام عن وتره إنه يقضيه شفعا. إن كان يوتر بواحدة فكم يصلي؟ 2. وهل له أن يزيد؟ نقول نعم، لكن القضاء أو التعويذ يكون شفعا. قال بعد ذلك إلا ما فات مع فرضه وكثر. انتبه، ما زلنا في درس غد، درس البارحة، درس اليوم انتهى، إن في درس بكرة الآن. قال إلا ما فات مع فرضه. كيف فات مع فرضه؟ قال وكثر أيضا. هذا إنسان مثلا لم يصلي الظهر ولم يصلي مثلا المغرب، وطبعا العصر ما صلاها، والمغرب والعشاء فاتت مع الفرض، والفوات هنا طبعا لعذر، لسبب يعني يعذر فيه. أراد أن يقضي هذه الفوائد، ماذا يرى المؤلف؟ أنه يقضي الفرائض. طيب وسنة الظهر، سنة المغرب؟ قال المؤلف لا يقضيها، لكنه قال وكثر. كيف كثر؟ يعني لو كان عنده عدة صلوات يقضيها فإنه سوف تكثر عليه القضاءات هنا. قال فالأولى تركه، فالأولى تركه، تركه ماذا؟ ترك القضاء. هكذا يرى المؤلف أنه إذا كثرت الفرائض فإنه لا يقضي رواتبها، إنما يصلي الفريضة فقط. كلمة كثر هذه يعني قد لا نحتاج إليها إلا إذا كان مثلا ترك الفرائض لنوم مثلا أو ما أشبه ذلك. أما إذا تركها لإغماء فسوف يأتينا إن شاء الله أنه إذا زاد الإغماء عن 5 صلوات فإنه لا يقضيها، لا يقضي الفرائض، وبالتالي لا نحتاج لهذه المسألة. طيب ما العمدة في هذه القضية وأنه إذا كثرت لا يقضي؟ هل من دليل؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما شغل في غزوة الخندق ولم يصلوا إلا بعد المغرب، أي صلاة؟ العصر والظهر. فإنهم ذكروا أنه صلى الظهر والعصر ولم يذكروا أنه قضى راتبة الظهر، فاستدلوا بهذا على أنه لا يقضي الرواتب مع الفريضة. طبعا هذا فيه نقاش من جهة أنهم قالوا وكثر، هل كثر هنا؟ ما كثر. فالدليل غير منطبق على الحكم. إذا نعود فنقول إنه إذا قضى الفرائض فيبقى قضاء النوافل على أصله، على أصله، لكن إن كان قضاه للرواتب سوف يجعله يخل بالفرائض وسوف ينقرها نقرا، فيقال لا، حافظ على الفريضة والنافلة يعني تؤجر عليه إن شاء الله ما دامت طريقتك أنك تصلي. قال بعدها: فالأولى تركه. قال: وفعل الكل ببيت أفضل. هذا هو مكان هذه الرواتب أو مكان التطوع عموما الذي لا تشرع له الجماعة، فإنه في البيت أفضل. لماذا أفضل؟ لعدة مصالح، منها أولا موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان يصلي في بيته، وأيضا بيّن أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم أيضا من الفوائد أن الإنسان يبعد عن ماذا؟ عن الرياء، ويكون أقرب للخشوع. أضف إلى أن الصلاة في البيت سكينة وطمأنينة، أضف أن في ذلك تعويدا لأهل البيت لا سيما من النساء والصغار، فيتعودون إذا رأوا كبير البيت يصلي، وربما أخذوا بعض السنن من الصلاة في البيت. إذن فعل الكل بالبيت أفضل، هذا واضح. قال: ويسن الفصل بين الفرض والسنة بقيام أو كلام. هذه مسألة، وهو الفصل بين الفرض والسنة، يعني صليت العشاء مثلا فالسنة أنك لا تقوم في مقامك وتصلي الراتبة إلا أن تفصل بقيام أو كلام، هذه السنة. ودليل هذه السنة حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة، قال: حتى نخرج أو نتكلم، هذه السنة. طيب، ذكروا أن التسبيح الطويل الذكر الذي وارد عقب الصلاة أن هذا يحصل به ماذا؟ الفصل. لكن إن أمكن نغير مكانه إن هذا هو الأحسن. قال بعدها، وما زلنا في درس غد، قال: والتراويح 20 ركعة. التراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر. ختم المؤلف هذا الباب في بيان ما رجحه كما رجح غيره العدد في صلاة التراويح 20 ركعة. قال: ووقتها ما بين العشاء والوتر، وهذا السبب. هذا القول أن عددها 20 ركعة عمدته أحاديث تروى في الباب، لكن هذا الأحاديث غيرها أصح منها، بل لا مقارنة في الصحة بينها. ويكفينا من هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. نعم، روت عائشة نفسها أنه ربما صلى 13 ركعة، فيأخذ بالجميع، قال: السنة في التراويح 11 أو 13، هذا هو الثابت، وهذا هو الذي سنه عمر رضي الله تعالى عنه إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأى الناس كل يصلي وحده جمعهم على قارئين من الصحابة، من هما؟ السائب بن يزيد وأبي بن خلف، من؟ أبي بن كعب، فصار يصليان بالناس 11 ركعة. فهذا يوافق ويبين السنة في العدد. طيب، من التنبيه الذي لا تحتاج إليه أنه إذا صلى إمامك أكثر من السنة إنك توافقه أو تخرج، ها؟ توافقه حتى تحصل من قام مع الإمام حتى ينصرف. كان هناك اجتهاد لبعض إخواننا، لا أدري هل هو موجود أو لعله اندثر الآن، وهو أنهم يصلون مع الإمام بمقدار 11 أو 13 ثم يعتزلون الإمام، لا سيما في الحرمين. العلماء بيّنوا أن هذا خطأ، وهذا شذوذ عن الجماعة لا ينبغي، وربما ألحق الإنسان تهمة من تشدد أو غيره. فالصواب أن من صلى مع الإمام لا سيما في الحرمين أن يصلي معه، أن يصلي الصلاة كلها. والموافقة في المفضول أولى لا شك من الاعتزال. إذا كنت تعتقد أن هذا مفضول فوافقه على المفضول أولى من اعتزالك وشذوذك عن الناس، لا سيما إن كان اعتزالك سوف يؤدي إلى مفاسد، وأن تبقى منحازا عن الناس أنت وزميلك أو ثلاثة أو أربعة معك ويحصل منكم ربما تشويش وكلام، كل هذا أنت في غنى عنه. هذا لعله انقرض الآن، وإن كان موجودا فالتوجيه كما سمعتم أن يصلي معهم. إذا تم لنا ولله الحمد درس الليلة ودرس الغد. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح.